ياك قباب طيبة مدينة نبينا برسول محمد عليه السلام يا رسول الله من البعد وصلنا مقصدنا يا رسول الله عند بابك وقفنا افتح بابك لنا يا رسول الله إني أحبك فقبلنا استجب دعانا ونداءنا يا رسول الله من خير جودك جد لنا حبلنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا يا رسول الله أنت الشفيع لنا يا رسول الله